هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله هي الله هلي الله التقينا والفرحة بدينا هلي الله التقينا هلي الله التقينا والفرحة بدينا هلي الله التقينا والفرحة بدينا يا بدر نيلالي يحمي كلنا الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله حي الله أهلنا يجمعنا شملنا حي الله أهلنا حي الله أهلنا يجمعنا شملنا بالغالي نجود من كرمك يا الله لقينا يا أحلى فرح العمر وعشنا وعشنا فرحة لقلوب البشر لقينا لقينا لقينا لقينا يا أحلى فرح العمر وعشنا وعشنا فرحة لقلوب البشر وعشنا ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد عنوان فرحتنا يوم اللي شفناك عنوان فرحتنا يوم اللي عرفناك عنوان فرحتنا يوم اللي شفناك يوم اللي شفناك فرحتنا يوم اللي عرفناك يا أهل الفرح عز وفقر يا أحباب عز وفقر يا أحباب يا أهل الفرح عز وفقر يا أصحاب عز وفقر يا أصحاب ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد يا قمر يا علي يا بدر نقبالي نجومك تلالي في أحلى الليالي يا قمر يا علي يا بدر نقبالي نجومك تلالي في أحلى الليالي يا أهل الفرح عز وفقر يا الأحباب عز وفقر يا الأحباب يا أهل الفرح عز وفقر يا الأصحاب عز وفقر يا الأصحاب يا أهل الفرح عز وفقر لقينا يا أحلى فرح العمر وعشنا وعشنا فرحة لقلوب البشر لقينا لقينا يا أحلى فرح العمر وعشنا وعشنا وعشنا فرحة لقلوب البشر وعشنا ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك